الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث قل آمنت بالله فاستقم، عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال قل آمنت بالله فاستقم، رواه مسلم. وفي رواية لأحمد قل آمنت بالله ثم استقم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، وفيه سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال العظيم الكبير. قال رضي الله عنه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك، أي أنه رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له في الإسلام قولا جامعا، بحيث لا يحتاج أن يسأل عن هذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد. طلب أمرا جامعا في بيان الإسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك، أي أنه أراد جوابا جامعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أرشده إلى كلمتين، قل آمنت بالله ثم استقم، أرشده إلى هذين الأمرين الإيمان والاستقامة. ويجب أن نعلم أن هذين الإيمان والاستقامة هما جماع الخير، وإن شئت قل هما الإسلام، هما الإسلام، لأن السائل أراد جوابا عن الإسلام جامعا وافيا في بيان الإسلام. قال قل آمنت بالله ثم استقم، فالإسلام إيمان واستقامة، هذا هو الإسلام. الإسلام هو إيمان واستقامة، إيمان بالله سبحانه وتعالى وبكل ما أمر عباده بالإيمان به، ثم استقامة على شريعة الله، على شريعة الله، على عبادة الله التي خلق العبد لأجلها ووجد لتحقيقها. هذه الاستقامة المطلوبة، كما قال الله فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرت، استقامة على الشرع، على دين الله عز وجل. فإذا دين الله جل وعلا إيمان واستقامة، إيمان هذا يدخل تحت العقيدة، استقامة هذا يدخل تحت الشريعة والعمل. فالدين عقيدة وشريعة، الدين علم وعمل. لذا قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله هذا يدخل تحتها العقيدة كلها بتفاصيلها، تدخل تحت آمنت بالله، لأن المقصود بالإيمان بالله الإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. وتحت قوله استقم هذا فيه لزوم الشريعة، لزوم أوامر الله، استقامة على أمر الله، على طاعته سبحانه وتعالى. قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. والقول إذا أطلق قل آمنت بالله، في القرآن قال جل وعلا قولوا آمنا بالله، في السنة يقول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، يشمل قول القلب وقول اللسان. قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطق وتلفظ. إذا ما معنى قل آمنت بالله؟ ما معنى قل آمنت بالله؟ أي قلها بقلبك معتقدا وبلسانك ناطقا ومتلفظا. قل آمنت بالله أي بقلبك، عقيدة اعتقدها في قلبك، وقل بلسانك. مثلها قولوا آمنا بالله، مثلها قولوا لا إله إلا الله، أي قلها. مر معنا حديث الشعب أعلاها ماذا؟ قول لا إله إلا الله. هل أعلى شعب الإيمان أن ينطق بلسانه فقط بهذه الكلمة؟ أهذا هو المراد؟ ينطق بها بلسانه، هذا أعلى شعب الإيمان؟ قول لا إله إلا الله يعني بالقلب اعتقاد يستمسك به قلب العبد وينطق بها بلسانه، يقولها بلسانه نطقا ويقولها بقلبه عقيدة. إذن القول إذا أطلق يشمل قول القلب واللسان، وإذا قيد بحسب ما قيد به. ويقولون في أنفسهم، يقولون بأفواههم، هذا قول مقيد، هو بحسب ما قيد به. لكن القول المطلق، القول المطلق يشمل قول القلب وقول اللسان. إذن معنى قل آمنت بالله أي اعتقد هذا الإيمان عقيدة راسخة في قلبك، إيمان بالله. ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، لأن أصول الإيمان تبع للإيمان بالله. لا يكون مؤمنا بالله من لا يؤمن بأصول الإيمان التي أمر الله عباده بالإيمان بها. انظر قول الله تعالى في آخر سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه ماذا تكون؟ هذه تبع للإيمان بالله، هذه كلها تبع للإيمان بالله. لا يكون مرء مؤمنا بالله إلا بالإيمان بها. إذن يدخل تحت آمنت بالله ماذا؟ أصول الاعتقاد، وأعظمها أصل الأصول الذي هو الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثم يدخل فيه كل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به. وقول فاستقم في الرواية الأخرى ثم استقم، هذا فيه الاستقامة على شريعة الإسلام، استقامة على شريعة الإسلام باتباعها بلزومها بالاستمساك بها بالثبات عليها، الثبات عليها إلى الممات. هذا كله داخل في قوله فاستقم أو ثم استقم. نعم. هذا الحديث العظيم يعد من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد طلب سفيان رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا منتزع من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا اللفظ في حديث سفيان: قل آمنت بالله ثم استقم، هذا اللفظ جاء في القرآن في موطنين. آمنت بالله ثم استقم جاء في القرآن في موطنين، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله، هذه ما هي؟ قل آمنت بالله. ثم استقاموا هي قول ثم استقم. وأيضا في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جاءت في موطنين من القرآن رتب فيهما الثواب المتحقق والحاصل لمن حقق هذين الأمرين الإيمان والاستقامة. في الآية الأولى قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والثانية قال تتنزل عليهم الملائكة، والملائكة المتنزلة هذه ملائكة الرحمة. بماذا؟ بالبشارة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وهذا التنزل في مواطن منها عند قبض روح هذا المؤمن المستقيم، عند قبض روحه تتنزل الملائكة مطمئنة له مبشرة له، لا تخاف ولا تحزن وأبشر. ولهذا يرى على كثير من الصلحاء أهل الاستقامة يظهر يرى على وجوههم بعد قبض أرواحهم سرورا وفرحا، يشاهده الناس يرونه ويتحدثون عنه، يرونه في وجوههم، لأنه سمع بشارة عظيمة وسمع ما يطمئن نفسه ويفرح قلبه ويبهج فؤاده. ملائكة الرحمة تنزلت وقالت لا تخاف ولا تحزن وأبشر، فيفرح غاية الفرح. والفرح إذا حصل للقلب يظهر ماذا؟ أثره على الوجه، يظهر أثره على الوجه سرورا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا. هذه الولاية هي التي أثمرت في هذا العبد الاستقامة، تولاهم الله بتوفيقه وتسديده ومعونته وحفظه سبحانه وتعالى، فكانت منهم الاستقامة بتوفيق من الله، بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله لنا أجمعين من فضله. نعم. والاستقامة يترتب عليها سعادة الدنيا والآخرة وفلاح العبد وصلاح أمره كله، فحقيق بالناصح لنفسه الراغب في سعادتها أن يعنى بالاستقامة على الدين عظيم العناية، علما وعملا وثباتا على ذلك إلى الممات، مستمدا العون من الله تبارك وتعالى. فالاستقامة منة إلهية وهبة ربانية، ففي آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل يضيف الله تعالى إلى نفسه الهداية إلى صراطه المستقيم، وأن الأمر كله بيده عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده سبحانه وتعالى قلوب العباد، فمن شاء أقامه تبارك وتعالى على الصراط ومن شاء أزاغه. قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال الله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. هذه الآيات المذكورات ولها نظائر في القرآن في مواطن عديدة، فيها أن الهداية إلى الصراط المستقيم بيد الله، وهو منة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. في الأولى من هذه الآيات قال ولهديناهم صراطا مستقيما، الثانية قال ويهديهم إليه صراطا مستقيما، في الثالثة قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، في الموطن الرابع قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه لها نظائر، فالهداية بيد الله، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. نعم. وفي الدعاء في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. فالاستقامة بيد الله عز وجل، فمن أرادها لنفسه فليطلبها من الله تعالى وليلح في السؤال. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل، قالت إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوله كل ليلة في افتتاحه لصلاة الليل، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وحقيقة الاستقامة لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم. قال صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. نعم، يعني لا يمكن أن تكون استقامة بدون توحيد، لا يمكن أن تكون استقامة بدون توحيد. إذا فقد التوحيد وإن وجد من المرء من الأعمال الصالحة وأنواع القرب كلها لا تكون استقامة، كلها لا تكون استقامة، لا تكون الاستقامة إلا بالتوحيد. فالتوحيد هو الأساس الذي تقوم عليه الاستقامة، بل لا تقوم الاستقامة إلا عليه. فإذا وجدت أعمال كثيرة صالحة وقرب عديدة متنوعة هذه لا تسمى استقامة بدون توحيد، هذه بدون توحيد لا تسمى استقامة، وكلها حابطة لا يقبلها الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فليس هناك استقامة بدون توحيد، ليس هناك استقامة بدون توحيد. تأمل هذه الكلمة العظيمة من صديق الأمة رضي الله عنه، قال في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا، هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. من أشرك خرج عن الاستقامة جملة وتفصيلا، من أشرك خرج عن الاستقامة جملة وتفصيلا. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال لم يروغوا روغان الثعلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى ثم استقاموا أي على شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم، على التوحيد، هذا معنى استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله، أي استقاموا على التوحيد، أخلصوا دينهم لله أفردوا ربهم بالعبادة، لم يتخذوا مع الله الشركاء. هذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما على شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وروي نحوه عن أنس رضي الله عنه ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استقاموا على أداء فرائضه. وعن أبي العالية رحمه الله قال ثم أخلصوا له الدين والعمل. ثم أخلصوا يعني ثم استقاموا، معناها ثم أخلصوا له الدين والعمل، ثم أخلصوا له الدين والعمل. نعم. وعن قتادة رحمه الله في قوله تعالى ثم استقاموا قال استقاموا على طاعة الله. ذكر هذه الأقوال ابن رجب رحمه الله ثم قال والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك، فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. هذه الوصية قل آمنت بالله ثم استقم جامعة لماذا؟ لخصال الدين كلها، جامعة لخصال الدين كلها. نعم. وأصل الاستقامة استقامة القلب. روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وغيره قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله عز وجل وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. نعم. وقد مر الحديث بهذا، قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والاستقامة المطلوبة من العبد هي السداد، فإن لم يقدر فالمقاربة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين في قوله إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. نعم. الاستقامة المطلوبة هي السداد، وإن لم يتمكن من السداد يقارب يجاهد نفسه على القرب من السداد. لتوضيح هذا المعنى وهو قد جاء في الحديث قال فسددوا وقاربوا وأبشروا، البشارة هذه تتناول من؟ سددوا وقاربوا تتناول من؟ أهل السداد وأهل المقاربة، كلهم يبشرون، من كان على السداد ومن كان مقاربا للسداد. ما السداد وما المقاربة؟ الآن مثلا لما، وهذا أيضا سيأتي ما في المثل اذكر بالسداد سداد القوس، الآن لما يكون أمام شخص هدف معين محدد ومعه سهم ويريد أن يضرب هذا الهدف المحدد ووجه سهمه إليه وضربه فأصابه تماما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى سداد. والمقاربة أيضا يتجه إلى نفس المكان لكنه يكون قريب منه، ما يصيبه لكن يكون قريب منه، ولهذا من عنده يقول لا ما أصبت لكنك قريب، لكن لو كان الهدف هنا ويرمي هنا في الوراء هذا لا سداد ولا مقاربة، هذا إعراض وصدود. فالعبد مطلوب منه أن يكون على السداد، الإصابة الموافقة التامة مجاهدا نفسه على ذلك، ما تمكن يقارب لكن ما يعطي الدين ظهره ويعرض وينحرف ويخرج عن الصراط. سددوا وقاربوا وأبشروا، أبشروا يا أهل السداد وأبشروا يا أهل المقاربة. نعم. والاستقامة المطلوبة من العبد هي السداد، فإن لم يقدر فالمقاربة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين في قوله: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو الله به، قال: قل اللهم اهدني وسددني. قال: واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو الله به، قال: علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية للحديث قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذكر بالهداية هدايتك الطريق، وبالسداد سداد القوس. اذكر بالهداية هداية الطريق. الآن لما يكون إنسان في صحراء ولا يدري أين الطريق وخشي على نفسه الهلكة، ثم جاء من أخذه ودله إلى الطريق وسلم ونجا، تذكر هذا، الهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد القوس، إصابة السهم الرمية. اذكر هذا في طلبك الهداية وطلبك ماذا؟ السداد. هذه الدعوة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام تتكون من كلمتين، المطلوب كلمتان أو أمران، الهداية والسداد، لكنها والله جمعت الخير كله. ولهذا أنصح بأن تحفظ هذه الدعوة، وأن يعتنى بها، وأن يكثر المسلم منها، وأن يعلمها أولاده، وأن يحثهم على العناية بها، وأن يحثهم على العناية بها. والآن أريد أن أطلب شيئا بسيطا من الحاضرين، من عمره أقل من 10 سنوات يرفع يده، أو قريب من 10 سنوات يرفع يده، 10، 12، 13 يرفع يده. اسمعوا وصيتي لكم، احفظوا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. احفظوه وأكثروا منه: اللهم اهدني وسددني، أو تقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، في حياتك كلها أكثر منه، ينفعك الله به. تمام إن شاء الله. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي رواية للإمام أحمد: سددوا وقاربوا، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: والمطلوب من العبد الاستقامة، وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة. هذا كلام عظيم جدا من هذا الإمام، مختصر ولكن أتى على جماع هذا الموضوع. قال: المطلوب من العبد الاستقامة. ما هي الاستقامة؟ قال: هي السداد. الاستقامة هي السداد. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت، هذا هو السداد، الاستقامة كما أمر العبد. إن لم يقدر عليها ماذا يصنع؟ يقارب. لم يقدر عليها يقارب. فإن نزل عن المقاربة ماذا أين يكون؟ إن نزل عن المقاربة قال: فالتفريط والإضاعة. فالتفريط والإضاعة. نعم. هذا وثمرة الاستقامة على الصراط المستقيم في الدنيا التوفيق للاستقامة على الصراط المنصوب على متن جهنم، فإنه ينصب يوم القيامة صراط على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويؤمر الناس بالمرور عليه ويتفاوتون في مرورهم عليه تفاوتهم في الأعمال والاستقامة على صراط الله المستقيم في هذه الحياة الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت القدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم على قدر سيره على متن جهنم. وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يقول: فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط، الإشارة هنا إلى ماذا؟ الذي ينصب على متن جهنم. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم من سيره على هذا الصراط الذي في الدنيا، حسب السير الذي هو عليه في هذه الحياة الدنيا هو الذي سيكون على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. حال العبد على الصراط المستقيم هي نفس الحال التي ستكون على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، حذو القدة بالقدة، حذو القدة بالقدة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. نعم. قال رحمه الله: ولينظر الشهوات والشبهات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، إن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. وما ربك بظلام للعبيد. هذه أيضا ينبه عليها ابن القيم. ثبت في الحديث أن هناك كلاليب على جنبتي الصراط تخطف الناس بأعمالهم، تخطف الناس بأعمالهم. هذه الكلاليب هي في الآخرة في مكان الشبهات والشهوات. الآن السائر على الصراط المستقيم ما الذي يخرجه؟ إما شبهات أو شهوات تخطفه، هي بمثابة الكلاليب التي في الدنيا تخطف الإنسان وتخرجه عن الصراط المستقيم. أيضا على متن جهنم كلاليب تخطف الناس، فمن خطفته الشبهات والشهوات في الدنيا خطفته الكلاليب التي تنصب على متن جهنم. ولهذا ابن القيم يقول: من أراد أن ينظر حاله على الصراط فلينظر حاله في الدنيا، ومن أراد أن يعرف حاله مع تلك الكلاليب فلينظر حاله مع الشبهات والشهوات أيضا في الدنيا. نعم. انتهى كلامه رحمه الله. من كان في هذه الحياة الدنيا تخطفه الشبهات والشهوات عن الصراط المستقيم فستخطفه الكلاليب التي على جنبتي الصراط يوم القيامة مثل ما خطفته الشبهات والشهوات في الدنيا. والعبد في هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الهداية ليسلم له سيره، وهما الهداية إلى الصراط المستقيم والهداية في الصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: فالهداية إلى الطريق شيء، والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا، ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا دون وقت كذا، وأخذ الماء في مفازة كذا مقدار كذا، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير. قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه فيهلك وينقطع عن المقصود. موضوع الاستقامة الذي أفاده هذا الحديث، الحديث العظيم، حديث سفيان رضي الله عنه قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هذه مطلب عظيم في الحياة، استقامة مطلب عظيم في الحياة، ومثل ما مر معنا هناك أمور كثيرة صارفة للعبد عن هذه الاستقامة. ومر معنا بالأمس المثل الذي ضربه رب العالمين، قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخى وداع من أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط أو من فوق الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. قال: أما الصراط الإسلام، وأما السوران حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخات محارم الله، وأما الداعي الذي من أول الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي الذي من جوف الصراط هذا واعظ الله في قلب كل مسلم. إذن هناك صراط، هنا صراط مستقيم موصل إلى جنات النعيم، مأمور العبد بالسير عليه، السير على هذا الصراط، وأيضا مأمور بالحذر من الخروج والانحراف عن صراط الله المستقيم. ثمة هنا في هذا الموطن سؤال كبير جدا ومهم للغاية: ما الذي بإذن الله عز وجل يتحقق به للعبد هذه الاستقامة على صراط الله المستقيم؟ كنت كتبت رسالة طبعت بعنوان 10 قواعد في الاستقامة، كثير منها جاءت منثورة في هذا الذي استمعنا إليها اليوم، لكن ألخصها كقواعد لأنها أضبط، ألخصها كقواعد لأنها أضبط في الفائدة وأمكن لتحقيق المطلوب والمراد. القاعدة الأولى أن الاستقامة منة إلهية وهبة ربانية. قد تقدم معنا آيات كثيرة فيها أن الهداية إلى الصراط المستقيم بيد الله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وإذا علم أنها بيد الله عز وجل فماذا على العبد؟ أن يلجأ إلى الله في طلبها منه. ولهذا أهم الأدعية التي يدعو بها المسلم ويطلب منها أن يكثر منها الدعاء الذي في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء فريضة. هل تعلمون دعاء فرض الله على عباده في اليوم والليلة أن يدعو به 17 مرة في كل الأدعية؟ هل فرض الله على عباده دعاء أن يدعون الله به في كل يوم وليلة 17 مرة؟ هذا يدلنا على أن قول اهدنا الصراط المستقيم أهم دعاء، أهم دعاء. والعلماء يقولون ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم، لأن كثير من الناس يقرأ الفاتحة ولا يستشعر أن اهدنا الصراط المستقيم ماذا، ما يستشعر أنها دعاء، فيحتاج العوام من ينبه ويقال هذا دعاء، يستشعر وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم يستشعر أنه يدعو الله، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديه. لأن في الفاتحة تبدأ بالثناء على الله والتمجيد ثم تسأل، وفي الحديث القدسي قال: ولعبدي ما سأل، اسأل والله يجيب لعبدي ما سأل. فقول اهدنا الصراط المستقيم هذا سؤال، هذا طلب. القاعدة الثانية: حقيقة الاستقامة لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم. والله يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مر معنا جملة من الآثار عن أبي بكر وعن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم فيها هذا المعنى. القاعدة الثالثة: أصل الاستقامة استقامة القلب. أصل الاستقامة استقامة القلب. وقد جاء في الحديث وقد مر معنا: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فأصل الاستقامة استقامة القلب. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. القاعدة الرابعة: الاستقامة المطلوبة من العبد هي السداد. الاستقامة المطلوبة من العبد هي السداد، فإن لم يقدر فالمقاربة. الاستقامة المطلوبة من العبد ما هي؟ هي السداد، فإن لم يقدر فالمقاربة. الدليل: سددوا وقاربوا وأبشروا. إن وصل إلى السداد فهذا عين المطلوب، وإن لم يتمكن يقارب، ما بعد ذلك إلا الإضاعة والتفريط. جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين في قوله: سددوا وقاربوا وأبشروا. القاعدة الخامسة: الاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والنيات، كلها فيها استقامة. الأقوال فيها استقامة، والأفعال فيها استقامة، والنيات فيها استقامة. بمعنى أن أقوال العبد وجوارحه وقلبه ينبغي أن تكون كلها ماضية على ماذا؟ على الاستقامة، أن يستقيم قلبه ويستقيم لسانه وتستقيم ماذا؟ جوارحه. قال ابن القيم رحمه الله: والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. القاعدة السادسة: لا تكون الاستقامة إلا لله وبالله وعلى أمر الله. لا تكون الاستقامة إلا لله وبالله وعلى أمر الله. ثلاثة أمور: لله وبالله وعلى أمر الله. لله أي خالصة، لله أي خالصة، كما قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبالله أي مستعينا في تحقيقه للاستقامة بالله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم معنا الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وعلى أمر الله، هذا الأصل الثالث، أي أن يسير في استقامته على النهج القويم والصراط المستقيم. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. قد تقدم معنا بعض الآثار في هذا المعنى. قد جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. القاعدة السابعة: على العبد مهما تحقق منه من استقامة ألا يتكل على عمله. مهما كان عليه العبد من استقامة وعناية بالعبادة وتكميل لها، لا يتكل إلى عمله، ولا يغتر بعمله، ولا بكثرة مثلا ذكره، صلواته، عباداته، ولا بغير ذلك من الطاعات التي تكون منه. وفي الحديث الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يدخل أحد الجنة بماذا؟ بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فينتبه العبد لا يغتر بعمل أو كثر الطاعة أو كثر الذكر، لا يغتر بذلك. ولهذا الحسن البصري رحمه الله يقول: أن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المنافق يسيء آمن، والمؤمن يحسن وخائف، مثل ما قال الله في صفة المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ما معنى وجلة؟ خائفة من أن لا تقبل منهم تلك الأعمال. عائشة رضي الله عنها كما في المسند قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت قلت أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعذب؟ ماذا فهمت من الآية؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعلون ما يفعلون من معاصي وهم خائفون من العقوبة، هذا الذي فهمت. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. القاعدة الثامنة، ثمرة الاستقامة في الدنيا الاستقامة على الصراط يوم القيامة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، مثل ما مر معنا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. القاعدة التاسعة، موانع الاستقامة والحذر منها، وهي شبهات الضلال أو شهوات الغي، لا تخرج عن هذين الأمرين، الموانع أو الصوارف التي تخرج الإنسان عن الاستقامة هي إما شبهات أو شهوات. ولهذا ينبغي على العبد أن يجاهد نفسه على السلامة من الشبهات. الشبهات تفسد العلم، والشهوات تفسد الإرادة. إذا ابتلي الإنسان بالشبهات فسد علمه، وإذا ابتلي بالشهوات فسدت إرادته. ولهذا ينبغي على الحريص على استقامته، استقامة قلبه ونفسه على طاعة الله، أن يحذر أشد الحذر من الشبهات والشهوات. القاعدة العاشرة، الحذر من التشبه بالكفار، فإن التشبه بالكفار من أعظم الجنوح عن الاستقامة، وهذا الأمر يحتاج أن يؤكد عليه في هذا الزمان، يحتاج أن يؤكد عليه في هذا الزمان، أن يحذر المسلم أشد الحذر على نفسه وأولاده من التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فيحذر من التشبه. والتشبه بهم راجع إلى نوعين من الفساد، أو هما معا، إما فساد العلم أو فساد العمل، إما فساد العلم أو فساد العمل. ولنتأمل هذا المعنى في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، هنا نوع الفساد ما هو؟ علم أو عمل؟ نعم عمل، عندهم علم لكن لا يعملون به، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مغضوب عليهم يعلمون ولا يعملون، عندهم علم ولا يعملون. قوله ولا الضالين، نوع الفساد الذي عندهم ما هو؟ فساد علم، ما عندهم علم، يعملون ويتعبدون ويتقربون لكن ما عندهم علم، يتعبدون بالأهواء والضلالات. فأصل التشبه إما بفساد العلم أو فساد العمل. ولهذا قال أحد السلف من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى، ففي شبه من النصارى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره،